جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: سماحة الشيخ حفظك الله، هل صلاة المرأة في الفندق أحسن من صلاتها في المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكنها لا تمنع من الاتيان للمساجد، لكن صلاتها في بيتها أفضل، كما أيضا أن صلاة النافلة في البيوت أفضل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، المكتوبة تكون في المسجد، وأما النافلة فإنها في البيوت، لكنها في حق من تمكن من الصلاة في المسجد النبوي. فمن جاء إلى المسجد النبوي وصلى فيه ثم خرج وصلى في البيت يحصل آية أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي يتنفل في بيته ثم يخرج ويصلي بالناس، وإذا سلم رجع إلى بيته وصلى فيه عليه الصلاة والسلام. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في البيوت في بيته قبل أن يأتي المسجد، وإذا ويصلي النوافل البعدية في بيته بعدما يفرغ من الصلاة. لأن هذا يدلنا على أن من تمكن من الصلاة في المسجد النبوي وأجل النافلة إلى بيته فإنه يحصل أكثر مما يحصل في المسجد النبوي، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولقوله: صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة. وكذلك النساء صلاتهن في البيوت أفضل، لكنه لا يمنعنا من المسجد، والذين لا سيما إذا كنا جئنا يعني وغريبات ولا يصلنا إلى هذا المسجد إلا في هذه السفرة، فإذا ذهبنا إلى المسجد هن على خير، ولا يمنعنا من الذهاب إلى المسجد، لأن الرسول منع من منع النساء من الخروج إلى المساجد، ولكنهن إذا خرجنا يخرجنا محتشمات يخرجنا محتشمات. يقول: هل كلامه صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة مع مكة يدل على أنها تسمع وتعرف ما قال لها عليه الصلاة والسلام؟ المخاطبة يعني يحصل مخاطبة وإن لم يكن سماع، ولكن هو يريد الناس يسمعون. هذا مثل كلام عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود، قال: أما أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. مو معناه أن أن أن أن أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن يلزم أن تكون البقعة سمعت، وإنما المقصود إعلام الناس بهذا الحكم وإخبار الناس بهذا الحكم. لا ندري، يعني الحجارة لا شك أن الله عز وجل يعني يخلق فيها يعني ما يخلق، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن حجرا بمكة يسلم علي إذا مررت به، يقول: السلام عليك يا محمد، حجر، الله أنطق هذا الحجر ليسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل ينطق. ولهذا البقاع تشهد على أصحابها يوم القيامة، يوم إذا تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تشهد البقاع. والحديث الذي ورد أنه كان للعيد يخرج من طريق ويرجع من طريق أحسن ما قيل فيه: ليشهد له الطريقان، ليشهد له الطريقان، هذا يشهد وهذا يشهد. والله عز وجل أخبر عن عن عن الأيدي والأرجل والجلود يوم القيامة أنها تنطق: اليوم نختم على أفواههم كل من أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم. يقول: ما صحة استدلال من استدل على أن الرحال تشد لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث استئذانه صلى الله عليه وسلم من الله لزيارة قبر أمه فأذن له. هذا ما في دليل على أنه شد الرحم، ولكنه يعني يمكن يكون ذلك في طريقه إلى مكة، يعني ذاهبا أو آيبا. يقول فضيلة الشيخ: إذا سافر الشخص من أجل بقعة لأنها بقعة جميلة فما الحكم؟ إذا كان يعني للنزهة وللراحة وللسياحة ما في بأس، لكن ما هو لفضل فيها، الفضل كونه يتقرب، لأن هذا اللي يذهب لأنها جميلة يشوف يعني فضله ويشوف كذا، هذا ما دخل في القربة. يقول: عندنا كثير من الناس ينتقلون من مناطق بعيدة إلى منطقة الشيخ الذين يعتبرونه ولي ليصلوا 100 ركعة، فما حكم هذا العمل؟ أبدا هذا لا يجوز، يعني كونهم يذهبون ويعني ينتقلون ويسافرون من أجل يعني أن يصلوا عند صاحب هذا القبر، يعني فإذا حصل منهم استغاثة ودعاء له فهذا شرك بالله، وكونهم يعني يأتون إليه ويشد رحله هذه معصية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا شد الرحال إلا إلى المساجد، ومما يدل على أن الرحال لا تشد إلا للمساجد 3 ولا تشد للبقعة الأخرى أن بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه لقي أبا هريرة وقد جاء من الطور، ذهب إلى الطور فقال: لو أدركتك قبل أن تذهب ما ذهبت. قال: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إذا المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. هذه أسئلة عن ساحة المسجد: من صلى في ساحة المسجد هل له حكم المسجد في الأجر؟ نعم، من صلى النافلة في الساحات وهو مصلي في المسجد. أنا قلت إن الصلاة في يعني الصلاة التي لا تضاعف اللي هي في الشوارع، وإلا كل ما كان داخل الأسوار والأبواب هو مسجد، والأسوار والأبواب هي التي تحيط بالساحات، الأسوار والأبواب هي التي تحيط بالساحات، لكن يستثنى من ذلك دورات المياه التي في داخل الساحات، فإن الإنسان إذا دخلها خرج المسجد، وإذا خرج منها دخل المسجد، فهي في داخل المسجد ولكنها حكمها حكم غير المسجد. نعم. ويقول: هل للحائض أن تجلس في الساحة؟ لا، ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، لكن لو نزلت جلست في الحمامات في يعني هذا لأنها في غير المسجد، ولكن الحائض تجلس خارج المسجد ولها أن تأتي يعني مرور، لأن مرور الحائض جائز كنها تمر، لكن بشرط أن لا يتساقط منها شيء يوسخ المسجد، المرور جائز، وإنما الذي لا يجوز المكث. نعم. يقول: من أي مكان أبدأ بذكر دعاء دخول المسجد، عند دخول الساحات أو عند أبواب المسجد للمسجد المبني؟ لا، دخول الساحات، احنا قلنا أن حد المسجد هو الأبواب اللي على الساحات، لأن ما داخلها مسجد، الضالة لا تنشد في الساحات ولا يباع ويشترى في الساحات ولا تجلس الحائض في الساحات لأنها مسجد، والدعاء يقال عند الدخول من الساحات على الساحات من الشوارع، الإنسان إذا دخل خرج من الشارع ودخل في المسجد، والساحات مسجد وليست في شارع. هل ثبت في حديث أو أثر بأن الروضة من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء؟ لا أعرف شيئا يدل على هذا، لا أعلم دليلا يدل على ذلك إلا قول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والرسول قال: ما بين بيتي ومنبري، معلوم أن قبره ما كان معلوم في زمنه صلى الله عليه وسلم، وما ورد فيه من ما بين قبري ومنبري هذا لم يثبت، لأن قبره ما كان معلوم في حياته صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كما قلت يعني تذاكروا وبحثوا وتكلموا أين يدفنونه، فروى لهم بعض روى بعض الصحابة حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فلما كان مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة. وقوله ما بين بيتي ومنبري، ما قال ما بين قبري ومنبري، لو قال ما بين قبري ومنبري عرفوا أن هذا مكان قبره، ولكن فيما بعد عرف أنه يعني أن الروضة بين القبر وبين المنبر. يسأل عن معنى هذا الحديث روضة من رياض الجنة، هل هذا على الحقيقة الله أو أعلم. يقال الله أعلم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، ماذا تقولون بالمسجد الإبراهيمي الموجود في مدينة الخليل، علما بأن فيه قبر ينسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة، ونحن نعلم أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر حرام، ولكن إذا لم نصلي فيه فإن اليهود يعملون على إغلاقه واحتلاله، فما توجيهكم؟ القضية ما هي قضية اليهود الآن، الأماكن كثيرة من البلاد يعني يعجبهم أو يستمرئون يعني كون القبور في المساجد، يعني مو يعني شيء يعني شيء يعني منكر عندهم، لا مو منكر، هذا يعني قد يعني بعض المسلمين قد يفضلون المسجد اللي في قبر على المسجد اللي في اللي ما في قبر، وهذا غلط. ولا نعلم يعني ولا يعلم قبر نبي بالتأكيد والتحديد إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو المجزوم به، غيره لا يقطع به، لا يقطع بقبر نبي غير قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النهي عن اتخاذ القبور مساجد، سمعت عن بعض الصوفية يقولون إن النهي إذا بني المسجد على القبر، وأما إدخال القبر داخل المسجد فلا بأس بذلك، ويفرقون بين البناء على القبر أو إدخال القبر داخل المسجد. أبد، هذا غير صحيح، لأن القبور لازم تميز عن المساجد فلا تتداخل، بل المقبرة يعني ليست محل للصلاة والمسجد محل صلاة، المقابر ليست محل للصلاة والمساجد هي محل الصلاة، فإدخال الميت في المسجد يقال إن المسجد فيه قبر، يقال المسجد فيه قبر، أو كان القبر موجود وبني عليه، النتيجة كلها واحدة، والفتنة واحدة، يعني الذين يفتتنون بأصحاب القبور إذا وجدوه في القبر مسجد، سواء كان القبر سابق أو المسجد سابق، النتيجة عندهم واحدة. يقول ما حكم الصلاة في الشوارع المحيطة بالحرم المكي، هل لها 100,000 صلاة؟ مكة تختلف عن المدينة في الحكم، لأن يعني لأنه فيه قول قوي لأهل العلم أن مكة كلها مسجد الحرام، لأنه جاء في القرآن إطلاق المسجد الحرام عليها، قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. إيش المسجد الحرام؟ يعني مكة، مو من يدخل مكة بس لا يدخل المسجد، لا، المسجد الحرام مقصود مكة كلها كانت مسجد الحرام، ولهذا قالوا إن الصلاة فيها يعني كلها فيها هذا الفضل. لكن فرق بين من يصلي في أي مكان من مكة وبين من يأتي إلى المسجد الذي هي الكعبة فيطوف بها ويصلي حولها، كالفرق بين من يأتي للصف الأول والمسجد خالي وبين من يأتي بعدما تقام الصلاة ويفوته أكثرها وقد لا يصلي إلا في الشوارع، ويعني ويصلي في مسجد النبي في آخره، لأنه جاء متأخرا وفات بعض الصلاة، يقال صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليش هو شواء من صلى في الصف الأول والذي يليه ومن صلى في آخر المسجد. الاستدلال على فضل المدينة وأنها أفضل من مكة بقوله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قوله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ما قاله في حق ناس ذهبوا من المدينة إلى مكة، ما قال هذا فيهم، قال في أناس يعني حصل لهم شدة في المدينة وأرادوا أن يبحثوا عن أماكن فيها خصب وفيها يعني خيرات، خيرات الدنيا، قال هذا فيهم، لأن الضمير يعني أناس أرادوا يعني أن ينتقلوا إلى الأماكن التي فيها خصب وفيها معيشة وفيها خيرات، خيرات الدنيا، هم الذين قال فيهم المدينة خير لهم، ما قال في أناس يذهبون المدينة إلى مكة حتى يقال أن هذا يدل على تفضيل المدينة على مكة. هذا يقول أحسن الله إليكم، تسمية المدينة بالمنورة أو النبوية، هل يوجد دليل يدل على هذه التسمية؟ أما المدينة المنورة هذه إنما حصلت في أزمان متأخرة، في أزمان متأخرة يمكن يعني 10 قرون يعني ما يوجد فيها هذا اللقب، وإنما جاء في أزمان متأخرة. أما النبوية فهذه نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في كلام بعض العلماء في كتبهم يعني في يعني مثل ابن كثير في التفسير في البداية والنهاية، وكذلك ابن حجر في فتح الباري، يعني يقول مدينة النبوية، لكن الذي جاء في القرآن وجاء في السنة المدينة فقط دون وصف، يعني جاء في القرآن ذكر المدينة وفي السنة ذكر المدينة دون أن توصف بشيء، لكن النبوية يعني معلوم أن المدينة صارت علما على هذه المدينة، المدينة لأن المدن كثيرة، لكن كلمة المدينة صارت علما على هذه المدينة، صارت علما على هذه المدينة يعني بدون أن توصف وأن يعني يضاف إليها وصف، لكن بعض العلماء يعني قال المدينة النبوية، وهذا موجود في كتب العلماء، وأما المنورة فإنما جاءت في زمن متأخر. هل سطح المسجد يأخذ حكم المسجد؟ نعم، سطح المسجد مثل المسجد، حكمه حكم المسجد، والصلاة فيه مثل الصلاة في المسجد، عند الحاجة إليه يصلى فيه، وله مثل أجر الذي صلى في المسجد، لأنه مسجد، سطح المسجد مسجد. هل التطهر في البيت شرط لحصول أجر العمرة لمن نعم. أراد؟ نعم شرط، لأن سوق من تطهر في بيته، ولأن هذا هو اللي يشبه العمرة، لأن العمرة الإنسان عندما يريد سافر العمرة يتهيأ ويستعد ويعني يلبس إزار ورداء ثم يذهب ويحرم من الميقات، وهذا مثله، يعني تطهر في بيته وتهيأ في بيته وخرج ليصلي في هذا المسجد. يقول شخص تطهر في بيته وهو يريد الذهاب إلى المسجد النبوي ويمر في الطريق على مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين ثم يجي إلى المسجد النبوي، هل له ثواب العمرة؟ يعني ذهب مسجد قباء أول إيه؟ خلاص، يعني كونه تطهر في بيته وذهب وصلى فيه، ذهب المسجد النبوي، ذهب إلى أي مكان الصلاة وجدت بكونه خرج من بيته متطهر وصلى في مسجد قباء. يقول هل يشرع تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها والدعاء كما يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما؟ لا لا يشرع، أقول لا يشرع، وإنما الشيء الذي ورد يعني فيه اتباع ورد فيه يعني اقتداء يعني يصلي يفعل الإنسان، والشيء الذي ما ورد لا يبحث ويأتي بشيء ثم يترتب على ذلك مضرة، لأن عمر رضي الله عنه لما كان في سفرا في مكة بين مكة والمدينة ورأى الناس يعني يتتابعون إلى مكان ويأتون يدخلون ويصلون فيه قال ما هذا؟ قالوا هذا مسجد مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فأنكر ذلك عليهم وقال يعني من أدركته الصلاة يصلي، وأما كونه يعني يأتي ويقصد أنه يأتي مكانا فعل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما هو يكفي يدل عليه. وفعل ابن عمر رضي الله عنه معروف، ولكن أبوه وهو أفضل منه ما كان يفعل هذا الفعل. يقول بعض الحجاج يذهبون لزيارة مسجد القبلتين والمساجد السبعة، فالفعلهم هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح. أنا قلت أن ما فيه في المدينة شيء يزار وهو مشروع إلا هذه الخمسة. سؤال يتكرر، شراء السبح على اعتبار أنها هدايا يرجع بها الحاج إلى أهله؟ الأولى أن تكون الهدية نفيسة ولا إشكال فيها، يعني مثل أن يعني يهدي له مصحف ولا يهدي له ماء زمزم أو يهدي له يعني شيء يعني لها أهمية. أما السبح التي الناس يسبحون بها ويعدون التسبيح بها فهذا خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالإنسان إذا أراد أن يهدي يهدي شيئا مفيدا وشيئا له فائدة وله ليس بمحذور، أما هذا لا يخلو من محذور. وقد يكون الإنسان يأخذ السبحة وهو لاهي ساهي يعد، الناس يقول ما شاء الله يسبح وهو يسبح ساهي غافل، فيكون قد يدخل تحت من يحب أن يحمد بما لم يفعل. يقول شيخنا الفاضل أشكلت علي مسألة، وهي أن العلماء يقولون إذا بني المسجد على القبر يهدم المسجد، وإذا أدخل القبر في المسجد يخرج منه، فإن الحق للأول. صحيح، هذا كلام القيم. هذا كلام القيم. كيف نوفق بين هذا الكلام وبين أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بني في أرض كان بها قبور للمشركين؟ نبشت القبور، نبشت ما بقي قبور، فهل هذا يدل أن قبور المشركين لا كرامة لها وتنبش ويبنى مكانها مسجدا مسجد؟ نعم. هذا يقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في الحجرة، هل بقي زوجاته يصلين في الحجرة التي فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله عنها كانت بقيت في هذه الحجرة وهذا منزلها، أقول هو منزلها، كانت تصلي فيه دائما وأبدا. لكن كون يعني أن الناس يأتون إلى مكان من أجل في قبر يصلون لا يفعلون، وما هذا منزلها. كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى قباء كل سبت، هل مراد يوم السبت؟ محتمل أنه يوم السبت، لأن الرسول يقوم في مسجده يوم الجمعة ثم يذهب إلى قباء يوم السبت ويقوم فيه. وبعض أهل العلم قال إن هذا لا يتقيد بيوم السبت، لأن السبت يطلق على الأسبوع كما أن الجمعة تطلق على الأسبوع، يعبر عن الأسبوع بيقال جمعة ويعبر عن الأسبوع بسبت، ويدل على التعبير عن الأسبوع بالسبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب الناس يوم الجمعة فجاءه يعني جاء يعني سأله سائل وقال يا رسول الله يغيثنا، فاستغاث ونزل المطر واستمر المطر إلى يوم الجمعة الثانية، فجاء هو أو غيره وقال يا رسول الله أن يرفع هذا عنا، قال اللهم حولينا ولا علينا. قال الراوي فما رأينا الشمس سبتا، ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوع من الجمعة إلى الجمعة، ولهذا يحتمل أن يكون هذا يوم السبت ويحتمل المقصود به الأسبوع، لكن كون الإنسان يذهب يوم السبت إذا تيسره ذلك لا شك أنه أولى. من يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في الساحة مع أن الصفوف داخل المسجد فارغة ليست ممتلئة، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة إذا كانوا جماعة ليس واحدا، ولكنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يقول ذكرتم أن من آخر ما قال صلى الله عليه وسلم قبل موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع أن صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامهم لا إله إلا الله دخل الجنة، هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان آخر كلامه؟ أولا كونها يعني هذا آخر كلامه، يعني لا نقول أنه يعني أنه ما جاء بعد ذلك شيء، ما جاء بعد ذلك شيء، لكن هذا وروحه تنزع، قد يكون يعني قال شيئا يعني في تلك الحال، ولكنه مهما يكون من شيء ما يعني يقال ان هذا حكم محكم، لان الرسول ما عاش بعده. اما كونه يقول كلمتين او ثلاث او كلام اخر هذا شيء اخر، وانما الكلام المقصود ان هذا حكم محكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش بعده حتى ينسخ، ولكن كونه يتكلم بكلام اخر يعني هو من اخر ما قالت عائشه انه قال اللهم في الرفيق الاعلى ثم قضى، هذا جاء عن عائشه رضي الله عنها، ومعلوم ان هذا قبل ان هذا بعد قوله لعنت الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا مساجد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اخر كلام سمعته عائشه قال اللهم في الرفيق الاعلى. يقول احسن الله اليك، متى يطلق على الانسان بانه مدني او مكي؟ هل من أقام للتجارة يطلق عليه هذا الوصف مكي أو مدني؟ العلماء ذكروا يعني وذكره النووي أن الإنسان إذا أقام في بلد 4 سنوات فإنه ينسب إليها، إذا أقام في 4 سنوات ينسب إليها، ولهذا يقولون أحيانا البصري ثم المدني. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم معجون الأسنان والسواك الذي فيه طعم الليمون أو النعناع بالنسبة للمحرم؟ والله يبدو أن هذا ليس من أنواع الطيب يعني في استعماله، يعني يبدو أنه لا بأس به. يقول هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه برداء عند النوم؟ لا، ما يجوز، لا يجوز أن يغطي رأسه، يبقى مكشوف ولا يغطيه، وإن كان غطاه يعني نايم وما درى فإذا تنبه يزيله وليس عليه شيء، لكن ليس له أن يتعمد يغطي رأسه. يقول إذا جامع المحرم وهو ناس أو جاهل بالحكم، فمن أين الدليل على أن عليه بدنه، والله تعالى لما ذكر الصيد اشترط فيه التعمد؟ أرجو توضيح هذه المسألة. هذا التعمد جاء في نفس، يعني أما غيره ما جاء في نفس. وقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه جامع في نهار رمضان، ما قال له أنت ذاكر ولا ناسي، أعطاه الحكم. يقول بأنه يصوم 10 ذي الحجة ولكنه استخدم قطرة العين والأنف في النهار، فهل تبطل صومه؟ أما بالنسبة للعين فإنها لا تؤثر، وأما بالنسبة للأنف التقطير في الأنف يعني إذا وصل إلى حلقه فإنه يحصل به تفطير، لأن الأنف منفذ، أقول منفذ من المنافذ وهو متصل بالفم. يقول حفظك الله ووفقك، هل يجوز لي أن أزور قبر أخي الذي يبعد عني أكثر من 1000 كيلومتر؟ ما أدري هو حضر الدرس ولا ما حضر، أنا قلت أن السفر لا يجوز إلا للمساجد 3. ألف متر؟ نعم. 1000 متر؟ نعم. يعني 1000 متر هذا مو بسفر، يزور 1000 كيلو. 1000 كيلو. 1000 كيلو هذا سفر طويل، ده هذا بعد مكة 2 أو أكثر. يقول هل الحاج يكبر التكبير المقيد بعد الصلوات من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ نعم، كل الحجاج بعضهم يعني قال أنه يعني يأتي بالتلبية، يعني ما زال أنه محرم في يوم عرفة يعني وقبل أن يتحلل، ولكن التكبير يعني يؤتى به أجبار الصلوات يعني من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وأما المطلق يؤتى به في أيام العشر كلها، ويؤتى به في جميع الأوقات يعني في غير أدبار الصلوات، يعني في يوم العيد وأيام التشريق. الله إليكم، لما هناك من يفرق بين الحاج وغير الحاج، التكبير المقيد. الحاج هو الذي محرم، وأما إذا كان غير محرم لا فرق بين الحاج وغير الحاج. أكيد يوم عرفة محرم. نعم. يوم عرفة محرم. نعم يوم عرفة، نعم اللي بعرفة الغالب فيهم محرمين، قد يكون فيهم ناس غير محرمين من الناس العمال والناس اللي. الحاج الحاج. لا أنا أقول الحاج، نعم الحاج قيل إنه يلبي. قيل إنه يلبي يعني أدبار الصلوات ما دام في إحرامه. وهذا بالنسبة ليوم عرفة وما بعده. وأما إذا كان يعني في أيام العشر وهو محرم يكبر كما يعني يكبر يعني التكبير مطلق، وأما ما في تكبير مقيد إلا من بعد من يوم فجر يوم عرفة إلى آخر يوم تشريق. فغير الحاج يكبر، والحاج له أن يلبي بعد الصلوات في حال يعني إحرامه. يقول أنا مقيم هنا لمدة 7 أيام، هل يشرع لي زيارة مسجد قباء كل يوم والصلاة فيه؟ لا بأس، لا مانع من ذلك. القارن إذا طاف للعمرة هل يلزمه طواف الإفاضة؟ من هو؟ القارن إذا طاف للعمرة. القارن ما عنده عمرة مستقلة، الذي عنده عمرة مستقلة هو المتمتع، وأما القارن يعني طوافه لحجه وعمرته وسعيه لحجه وعمرته لأنهما مقترنان غير منفك بعضهما عن بعض. يقول نريد التعليق على إفراد الخلفاء الراشدين للحج وكذلك ما ينسب لأبي ذر الغفاري. الخلفاء الراشدين أو يعني أكثر الخلفاء الراشدين كانوا يعني يرون الإفراد، وذلك لأنهم يريدون أن يتكرر الناس، يتردد الناس للحج لمكة، وإذا أتوا بالحج والعمرة معناه حصلوا الاثنين في سفرة واحدة وهم يريدون التكرر. لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني واضح في تفضيل التمتع على القران، فهو أولى والأخذ به أولى مما كان عليه مما جاء عن الخلفاء الراشدين. هل يجوز لي المبيت خارج منى والعودة إليها لرمي الجمرات في وقتها؟ المبيت بمنى واجب، المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، ليس له أن يعني يبيت غير إلا مثل السقاط والرعاة والجنود والأطباء الذين في خارج منها. نعم لهم أن يبيتوا ويأتون يرمون الجمار. إذا أقيمت الصلاة فأيهما أولى، أن أدرك الركعة أو أتقدم لإكمال الصفوف الأمامية؟ لا تتقدم لإدراك الصفوف الأمامية إلى أن يعني يبقى إلا ركعة، يعني بحيث يعني لو مشيت يعني ما أدركت شيء من الركعات، فالأولى هو المشي حتى تتم الصفوف، لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يقول عندنا مدرسة ندرس فيها اللغة العربية للأطفال المبتدئين بنات وبنين، لكن لم نجد مدرسة للبنات، فهل يجوز للرجل أن يدرسهن وهن في 7 سنوات إلى 13 سنة؟ لا لا ليس له ذلك، ليس له ذلك، وإنما يسعون إلى إيجاد أو يكون من وراء حائل، يعني في فاصل والصوت يعني يسمعنهم يعني من دون أن يكون مقابلة بينهم وبين الرجل. هل يجب على المرأة إرسال شعرها في الصلاة، علما بأن أحد طلبة العلم في بلدنا يخبرنا عن عدم جواز ربط شعر المرأة في الصلاة؟ المرأة يعني كما هو معلوم تعمل ضفائر، وصلي والضفائر فيها موجودة، وصلي والضفائر ليس لها أن تنقض الشعر تتركه قدام وراء، وإنما إذا كان مظهورا تظفره ويبقى على على على ظفره، لا تفك الضفائر عند الصلاة. يقول: إمام مسجدنا يسرع في القراءة فيركع، ونحن ما زلنا قياما نقرأ الفاتحة، وعندما نكملها ونركع نجد الإمام يرفع من الركوع، فهل ندرك الركعة بهذه الصفة؟ أنا ما أدري هل هو يسرع ولا أنتم تتأخرون، لأن يعني قد يكون يعني أحد وراه يعني يتأخر ويحب التأخر ويعني، فإذا كان فعلا أنه يسرع يعني عليه أن ينصح حتى لا يسرع، لأن يعني العلماء يقولون يكره للإمام سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، وهو ما يجب، يعني يكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. يقول: أنا عندما أتطوع بالصيام أمي تكره ذلك ولا تحب أن أصوم صيام التطوع، وذلك جهلا منها حيث نشأت في عهد الاتحاد السوفيتي ولا تعرف عن الإسلام إلا قليلا، فما نصيحتكم لي حتى أرضيها؟ نصيحتي لك أنك تحرص على هدايتها وأنك تعمل على صلاحها واستقامتها وتمسكها بالدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أنصحك به، أنك تحرص، يعني الجاهل يعلم، فما دام أنها تشهد إلى الله وأن محمد رسول الله ومقصد الشهادة أنها يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت توضح لها هذا الشيء. سؤال الثاني يقول: هل إذا دعاني أحد أقاربي للطعام وأنا صائم تطوعا أجيب دعوته، أم أستمر صائما وأعتذر إليه، مع العلم بأن أكثر أقاربي جهال لا يعلمون عن دين الإسلام إلا قليلا وقد يستغربون مني ذلك؟ أو إذا كانوا جهال يعلمون، يعني حتى يعلموا من الإسلام كثيرا فيعلمون ويبصرون ويبين لهم الحق ويطلب منهم أن يعملوا به، يطلب منهم أن يعملوا به. وأما بالنسبة لك هل تفطر أو ما تفطر، إن كان رأيت المصلحة أنك تفطر وأنك تطيب خاطره وأنه إذا ما فعلت أنه يعني يشق عليه وأنه يكره ويتألم، لا بأس إن أفطرت هذا من النفل. سؤاله الأخير يقول: شخص عليه صيام قضاء من رمضان فيقضيها في هذه الأيام، فهل إذا نوى مع ذلك صيام العشرة من ذي الحجة يرجى له ثوابها؟ إن شاء الله يرجى له، لكن الفرض لا يتنفل عليه فرض، لا يتنفل عليه فرض، بل يأتي بالفرض يعني ويقدمه على النفل. يقول: جماعة التبليغ حصل عليها خير كثير، اهتدى بسببها الناس وفتحت مساجد ولها آثار دعوية، فما رأي فضيلتكم في هذه الجماعة؟ هل أخرج معها؟ لا تخرج معها، اجلس في المساجد وتعلم العلم وتفقه في الدين، وإن كان عندك علم فأنت ادعهم، لأنهم بحاجة إلى دعوة، ادعهم إلى الحق والهدى، لأنهم بحاجة هم إلى دعوة، لأنه يغلب عليهم الجهل. إمام المسجد يجبر على أن يدعو دعاء جماعيا دور الصلاة من قبل الوزارة، وإذا تخلف قد يأتي مكانه من هو أسوأ منه، فماذا يفعل؟ هل يبقى ويدعو؟ أولا يعني ينبه المصلين بأنهم يدعون ويرفعون أصواتهم بالدعاء، كل واحد يدعو لنفسه، لا يكون صوتا واحدا، يعني لا يتقدم ولا يتأخر بعضهم على بعض، وإنما يرفعون أصواتهم بالدعاء وبالذكر بعد الصلاة، يفعل هذا الفعل وهذا يحصل به المقصود يعني من رفع الصوت، ولكنه على وجه مشروع. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، تورطت في شراء بيت عن طريق القروض الربوية بفرنسا، ولما علمت وتبين لي الأمر تبت إلى الله، ولكن هل علي بيع ذلك البيت والتخلص منه وتسديد القرض أم ماذا أفعل؟ أما إن كنت لا تعلم الحكم الشرعي فإن يعني فأنت معذور وليس عليك شيء، وإن كنت تعلم فأنت أقدمت على معصية وعلى معصية الله وأنت تعلم أن هذا معصية. أما إذا كنت لا تعلم ثم عملت فله ما سلف وأمره إلى الله كما قال الله عز وجل. وأما إذا كنت تعلم فأنت مقدم على الأمر المحرم، أنت مقدم على الأمر المحرم. وإذا كنت بنيته وانتهيت من بنائه فاسكن فيه واستغفر الله عز وجل وتوب إلى الله عز وجل مما قد حصل. يقول نرجو من شيخنا أن يبين لنا هل الطريقة التجانية طريقة صحيحة؟ أنا الطريقة التجانية لا أعرفها، لا أعرفها، أنا لا أعرف الطريقة التجانية ولا تفاصيلها. نعم. هل لكن على لكنها من الفرق التي هي خارجة عن عن عن أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية، لأنها طريقة خاصة مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الحق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل ما خرج عن هذا المنهج أو عن هذا الطريق فهو ضلال. هل على الذي يحج ويعمل بالمجلس؟ لكن يقال أنها أن صلاة الفاتح أنها تعدل القرآن، فإذا كان هذا كلام صحيح فليقول ذلك كافر. من قال إن شيئا من يعني أفضل من القرآن وأن كلاما من كلام الناس خير من القرآن كذا مرة فهذا كافر وليس بمسلم. هل على الذي يحج ويعمل بالمجزرة هل يجوز له أن يأكل شيئا من الذبائح، مع العلم بأن هذه الأشياء تلقى في القمامة، يقصد لعلها الأحشاء كالكبد ونحو ذلك؟ كيف تلقى في القمامة؟ يعني يجزر وتلقى في القمامة؟ لا، الأحشاء، أحشاءها، ها؟ أحشاء الذبيحة، يعني يكون يأخذها؟ أي، ها؟ لأنه يقول أي شيء يلقونها أبد، إذا كان أهلها راغبين عنها يأخذها، إن كان أهلها راغبين عنها يأخذها. يقول ما هي أسباب الثبات على طلب العلم؟ الثبات على طلب العلم يكون أولا بالصدق والجد والاجتهاد والإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، فكونه يعرف الفضل والخير الذي ترتب على طلب العلم هذا مما يدفعه إلى أن يحصل العلم ويثبت على الحق والهدى. وكونه تحصيل العلم والحصول عليه يكون بالجد والاجتهاد والمثابرة وعدم الكسل والخمول، لأنه كما يقولون ملء الراحة لا يدرك بالراحة، ملء الراحة يعني الشيء القليل على راحة اليد لا يدرك بالراحة، وإنما المعالي تحصل بالجد والاجتهاد، يعني بالجد والاجتهاد كما يقول يحيى بن أبي كثير اليمامي لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، وإنما العلم يحصل بالتعب والنصب. ويقول الشاعر وهو المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، لولا المشقة ما أحد يبقى مو بسيد، ما دام السيادة بالمجان ما حد يبقى مو بسيد، لكن السيادة لا تحصل إلا بالمشقة، وليس كل يصبر على المشقة، إذن لا يكون كل سيدا، لا يكون كل أحد سيدا. أما لو كانت المشقة السيادة تحصل بدون تعب ما يبقى أحد مو بسيد، كل يصير سيد. فإذا لابد من الجد والاجتهاد، أولا الإخلاص ثم الجد والاجتهاد وحفظ الوقت والمثابرة في الطلب والاستمرار فيه ونبذ الكسل والخمول، فإن العلم يعني يحصل تحصيله بمذاكرته، الطالب يتذاكر مع زملائه ويسأل شيوخه ويعني يكون في المجالس الاستغلال بالعلم, ما يكون مثل هذا الوقت كله بالسياسة وكله بالقيل والقال وإذا اجتمعوا ما لهم حديث إلا عن عن عن عما يحصل في الدنيا لأنهم ينشغلون بذلك. أما إذا كان حصل يعني في بعض الأوقات يتعرفون على أشياء, أما كون الناس إذا جلسوا ما يتذكرون في العلم ولا يستفيد بعضهم بعض, هذا يعني يؤول أمرهم إلى أن أوقاتهم شغلت بالقيل والقال. يقول فضيلة الشيخ, أمرنا أن لا نترك الأظفار أكثر من 40 يوما, فالذي لم يقص أظفاره والآن يريد أن يضحي فكيف يفعل؟ لا يقص أظفاره ما دام أنه دخلت العشر وهو عازم على أنه يضحي, ينتظر حتى يأتي يعني وقت الذبح. يقول ترد علينا شبه عن الصحابيين الجليلين معاوية وأبي سفيان رضي الله عنهما, فهل هناك كتاب جامع يبين لنا مكانتهما للرد على من يتهمهما رضي الله عنهما بالنفاق؟ الإنسان الذي يتكلم في الصحابة هو جان على نفسه, أقول هو جان على نفسه وهو الذي ألحق الضرر بنفسه ولم يلحقهم بذلك سوء, وإنما سوءه عاد عليه وضرره عاد عليه. وإذا كان المسلم مطلوب منه أن يحفظ لسانه عن أحد الناس وعن أفراد الناس, فكيف بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم؟ معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي وراوي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فمن حسن حظ الإنسان أن يحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وينزلهم منازلهم, وألا يكون في قلبه غل على أحد منهم, بل يكون لهم جميعا المحبة والمودة ومع السلامة من أن يتعرض لهم بسوء, وإنما يكون شأنه كما أرشد الله عز وجل لما ذكر في آخر في سورة الحجر أصناف الناس المهاجرين والأنصار والذين جاءوا بعدهم. الذين جاءوا بعدهم ماذا يقولون؟ يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخوان, يعني معناه المطلوب أن تكون القلوب سليمة والألسنة سليمة, يعني لابد أن تكون قلوب سليمة. يقول ابن تيمية رحمه الله, ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذه من أصول أهل السنة والجماعة سلامة القلوب والألسنة, فالقلوب لا يكون فيها حقد والألسنة لا يحصل منها ذنب, وإنما القلوب تحب والألسنة تذكر بخير. وقد اجتمع ذلك في قول الله عز وجل والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا, هذه ألسنتهم سليمة لأنهم يدعون لهم. وبالنسبة للقلوب يقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن معاوية وأبوه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين, وكل من ينال يعني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت هو جان على نفسه قبل أن يكون جانيا على غيره. يقول جزاكم الله خيرا, إذا لم يضحي أنا ما أعرف كتاب معين أو كتب معينة, لكن أنا لي رسالة صغيرة يعني بعنوان من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية رضي الله عنه, من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية رضي الله عنه, وهي مطبوعة وهي صغيرة. يقول إذا لم يضحي والدي فهل يجوز لي أن أضحي عني وعن والدي وإخواني في البيت؟ يجوز. سؤال الثاني: ما حكم صناديق الأمانات الموجودة في ساحة الحرم المكي؟ هل يدخل في البيع والشراء؟ يعني كيف يعني يأتي ويدفع ويأخذ يعني المفاتيح وليش؟ وهل هي موجودة في داخل المسجد؟ لا. إذا كان داخل خارج المسجد إيش الإشكال؟ البيع والشراء ما هو بسائق خارج المسجد؟ بلى. إيش الإشكال؟ إذا لم يتوضأ الإنسان قبل النوم فهل يقول الذكر الوارد: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك؟ نعم، يدعو، يدعو ولو كان على غير وضوء. هل يجوز تدريس النساء في الجامعة بحيث يكون معهم في القاعة؟ لا، ما يجوز، ما يجوز الرجل أن يقابل النساء ويدرسهن مقابلة، لكن يمكن يدرسهن عن طريق الشبكة، هذا الذي يعني يسمع صوته ويأخذن منه بدون أن يعني يراهن ويرينه. وهل يجوز السفر لبلاد الكفر من أجل دراسة العلوم الشرعية؟ هذا من أعجب العجب، أقول هذا من أعجب العجب، من العلوم الشرعية درس في بلاد، يبحث عنها في بلاد الغرب، نعوذ بالله من الخذلان، أقول نعوذ بالله من الخذلان. يعني العرب يروحون يتعلمون الشريعة عند الغرب، الغرب ما عندهم إلا العدال للإسلام، عندهم مستشرقين، نعم يعني يجتهدون في في في في في دراسة الإسلام ويعني تجميع الشبه والأشياء التي تلحق الضرر، فإذا تعلم من عند يعني هؤلاء معناه أنه ألحق الضرر بنفسه. الشريعة كما هو معلوم واللغة العربية تتعلم عند أهلها، لو جاء إنجليزي متخصص عندنا باللغة الإنجليزية هنا إيش قال له؟ يعني إنجليزي يتخصص باللغة الإنجليزية، هذا مثله الذي يذهب يتخصص باللغة العربية في, في, في أوروبا وفي غيرها. وهذا يقول: يسافر إلى بلاد أوروبا للعمل لفترة معينة بنية الرجوع. والله من الخير للإنسان أنه يسعى إلى تحصيل الرزق في بلده أو في بلاد الإسلامية، وأن يعني يحذر ويبتعد عن أن يشغل نفسه بالذهاب إلى بلاد الكفر من غير ضرورة. ما حكم تحريك السبابة في الصلاة في التشهد وكيف صفة ذلك؟ يحركها عندما يأتي ذكر الله عز وجل، وعندما يأتي ذكر أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، هكذا يحرك، يدعو بها يحركها، كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله كان يدعو بها يحركها. نعم. يقول: هل تجوز الأضحية بالبقر عن سبعة؟ نعم، البقر والإبل عن سبعة. هل الكفار توزن أعمالهم؟ الكفار كما هو معلوم ما عندهم إلا السيئات، ويعني وما عندهم من حسنات أخذوا نصيبهم في الدنيا عليها، عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، وفي الآخرة ليس لهم إلا النار، وليس عندهم إلا يعني ليس عندهم خير يعني يقابل ما عندهم من الشر. يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب والحداء، فما سبب ذلك؟ لأنها يعني مؤذية، ولأنها تقتطف، يعني لأن الحداء يعني تنزل وتأخذ الشيء يعني ثم تطير به، وقصة المرأة ذيك الجارية التي كان اتهموها بوشاح وكانت الحداء نزلت وأخذته، فجعلوا يؤذونها ويعذبونها، فجاءت الحداء ورمته عليه، فعند ذلك تبين أنهم ظالمون لهذه الجارية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.